كيف يكون الاستغفار صحيحا؟ لو بتتكلم عن اللفظ بأن ينطق، لو بتتكلم عن القبول بأن يطلب، يعني أكون بقول أستغفر الله وأنا أعني في قلبي أني أطلب منه المغفرة.